وجاهد الكفار وكانت لا إله الله على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء أنك تقوم أدنى الشرف الذي سلم الله عليه وسلم.